شبكة إنشادكم العالمية تقدم. نحن الصنانة الثورة، نحن إلا يلا، نحن الصنانة الثورة، نحن اللي إلا يلا. يلا يلا يا شباب الحرية دقت الابواب، بدا مين اللي يفتح لنا؟ واحنا الشعب اللي ما بيهون، عشق سوريا بجنون، ترخص الارواح لجلا. غير بايدك وتحدى كرمال بلادك، وبلادك من قدى، وبلادك بدها توقف حدا، غيرك لا لا ما حدا يرد. نحن الصنانة الثورة، نحن اللي إلنا يلا، نحن الصنانة الثورة، نحن اللي إلنا يلا. قد التحية عظم سلام للجيش الحر اللي تحدى الظلام، قد التحية عظم سلام للجيش الحر اللي تحدى الظلام، للجيش الحر اللي حسب هالناس قال الكرامة هي الأساس، للجيش الحر اللي حسب هالناس قال الكرامة هي الأساس، هي الأساس. نحن الصنعنا الثورة، نحن اللي إلنا يلا، نحن الصنعنا الثورة، نحن اللي إلنا يلا. يلا يلا يلا يلا. والله ما بنسى دم الأطفال السائل، وشهيد الثورة اللي هم بلاده شايل. والله ما بنسى دم الأطفال السايل، وشهيد الثورة اللي هم بلاده شايل. والله ما بنسى الأم اللي قتلوا ابنها قدامه وصاحت وين العالم يلحقنا. والله ما بنسى الأم اللي قتلوا ابنها قدامه وصاحت وين العالم يلحقنا، ونسمع حناس مرفوعين الراس، إما منصورين أو شهداء حنا، أو شهداء حنا. نحن الصنعنا الثورة، نحن اللي إلنا يلا، نحن الصنعنا الثورة، نحن اللي إلنا يلا. يلا يلا يا شامنا علي زغاريد الفرح، شبابنا يا شامنا داو الجروح، يا شامنا علي زغاريد الفرح، شبابنا يا شامنا داو الجروح. يا درع الأبية، يا حمص العدية، دمشق الأموية، يا مدن الحرية، لذلك الباب انفتح، طلتها الحرية، طلتها الحرية، طلتها الحرية.